الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الدورة المباركة ونجعل فيها الخير والبركة. وأذكر أيها الإخوة، مع ابتداء هذا الدرس في هذه الدورة، أذكر بأهمية طلب العلم، فإن خير ما صرفت فيه الأوقات هو طلب العلم الشرعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه، حديث معاوية رضي الله عنه. تأملوا أيها الإخوة هذا الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني من علامة إرادة الله عز وجل بالعبد الخير أن يرزقه الفقه في دين الله. ما مفهوم هذا الحديث؟ مفهومه أن من لم يرد به الخير لا يوفق لفقه الدين. فقه الدين إذن منزلته عظيمة. من رزق الفقه في الدين ومحبة الفقه والتفقه ودروس أهل العلم، هذه أمارة على أنه أريد به الخير إن شاء الله. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله، يقول: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، بل إن أهل العلم ذكروا أن الاشتغال بطلب العلم الشرعي أنه أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات. لماذا؟ لأن طلب العلم نفعه متعد، بينما نوافل العبادات نفعها قاصر على أصحابها. جعل الله عز وجل الفقه في الدين قسيما للجهاد في سبيله، فقال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فجعل الله تعالى التفقه في الدين قسيما للجهاد في سبيل الله، مع عظيم شأن الجهاد في الدين وهو ذروة سنة من الإسلام، ومع ذلك جعل الله تعالى التفقه في الدين قسيما له. وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم مفتاح دار السعادة، عقد مقارنة بين العلم والمال من أكثر من 150 وجه. ومن عجائب ما ذكر أن قال، يقول: حتى الكلاب تشرف بالعلم. واستدل بقول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فصيد الكلب المعلم حلال، بينما صيد الكلب غير المعلم حرام. يقول: حتى الكلاب، انظر، حتى الكلاب تشرب العلم، فما بالك ببني آدم. ولهذا استعرضنا أيها الإخوة سير السابقين، من الذين خلدت سيرهم؟ هل نجد الأطباء والمهندسين أو المزارعين أو من هم؟ علماء الشريعة. عندما الآن نقرأ في كتب السير، سيرة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان، العلماء السابقين، علماء الشريعة. والعلم إذا أطلق في الكتاب والسنة، انتبه لهذه الفائدة، العلم إذا أطلق في الكتاب والسنة فالمقصود به علم الشريعة. لا تدخل فيه علوم الدنيا، لا علم الطب ولا الهندسة ولا الرياضيات ولا الفلك ولا غيرها من علوم الدنيا. إن علم الكتاب والسنة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ميراث الأنبياء. علم الشريعة هو ميراث الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا علوم دنيوية، إنما ورثوا علوم الشريعة. لكن علوم الدنيا بحسب نية صاحبها، إن أراد الخير ونفع المسلمين أجر، وإن لم يرد ذلك فهي من العلوم المباحة لا له ولا عليه. أما علوم الشريعة فهي من العلوم المحمودة التي ينال بها الإنسان الرفعة في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم أيها الإخوة يحتاج إلى صبر، فمن كان ليس عنده صبر ولا تحمل لا ينال العلم. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. أورد هذا الإمام مسلم في صحيحه في باب مواقيت الصلاة. ويعني الشراح تساءلوا لماذا أورد مسلم هذا الحديث في باب مواقيت الصلاة، قال لعل الإمام مسلم لعله يعني تعب في جمع أسانيد هذه الحديث، ثم أورد هذا الأثر: لا يستطاع العلم براحة الجسد. يعني نجد السلف كانوا يرحلون من أجل طلب العلم، وصنفت مصنفات في الرحلة لطلب العلم، بل وجد من السلف من ارتحل لأجل سماع حديث واحد فقط. جابر بن عبد الله الأنصاري أشار إلى هذه القصة البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم وتفصيلها في عند أحمد وغيره. فجابر بن عبد الله بلغه أن عند عبد الله بن أنيس أن عنده حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الهمة العالية. فعزم جابر على أن يرحل من المدينة إلى الشام. يرحل ليس على طائرة أو سيارة، يرحل على بعيره. فرحل على بعيره وحده، وبقي في الرحلة شهرين، شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب. لما وصل إلى عبد الله بن أنيس تنقه وقال: ابن عبد الله ما الذي جاء بك؟ قال: بلغني أن عندك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت أو تموت ولم أسمعه منك. قال: نعم. وذكر له الحديث، فسمعه جابر ثم رجع. انظر همة عالية، شهرين من أجل سماع حديث واحد فقط. أبو أيوب الأنصاري ارتحل من المدينة إلى مصر من أجل سماع حديث واحد فقط. وتجد بعض الناس يستكثر أن يحضر لدورة علمية أو لدرس، يقول مكان بعيد أو نحو ذلك من الأعذار. يقول: السلف يرتحلون من أجل طلب العلم، فلا تستكثر أن تحضر مثل هذه الدروس ومثل هذه الدورات. والعلم أيها الأخوة لا يأتي من الإنسان دفعة واحدة، يأتي شيئا فشيئا، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تحمل. وخير العلوم علم الكتاب والسنة، وأنفع العلوم هو ما يحتاج إليه صاحبه في حياته العملية. هذا هو الذي كان السلف يركزون عليه، الصحابة والتابعون، قرون المفضلة، قرون الثلاث المفضلة، كان السلف في هذه القرون يركزون على ما يختص بواقعه، حتى إن السائل ليسأل المسألة فيقول له المفتي: هل وقعت لك؟ يقول: لا. فيقول: حتى تقع. هذا هو العلم النافع. ثم بعد ذلك حدث ما يسمي بعضهم الفقه الافتراضي، افتراض المسائل، هذه فيها تمرير الذهن وفيها نفع، وكذلك علوم الآلة وما يتعلق بها، لكن ينبغي تقديم الأهم على المهم. يعني فقه الأولويات مهم جدا، فقه الأولويات إذا لم ينتبه له الإنسان قد يخسر خسارة عظيمة. لهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يعني هؤلاء عندهم خلل في فقه الأولويات، قدموا الأهل والمال على ذكر الله، النتيجة ما هي؟ خسارة. هذا يدل على أن هذه مسألة عظيمة، ينبغي الإنسان أن يعرف ما هو الأهم فيقدمه على غيره في جميع الأمور. فحتى في طلبه للعلم ينظر ما هو الأهم فيركز عليه أكثر. وإن كان غيره قد يكون مهما لكن يقدم الأهم على المهم. وأهم علمين يحتاج، أهم العلوم التي يحتاج لها طالب العلم علمان ينبغي أن يركز عليهما أولا، ثم يأخذ من العلوم الأخرى بحسب ما تيسر بقدر الحاجة. الأول العقيدة، لا يخفى أهمية تصحيح المعتقد خاصة في العصر الذي نعيش فيه الذي كثرت فيه الفتن والشبهات التي تطرح على الناس. والثاني علم الفقه، لماذا؟ لأن الفقه يمثل الحياة العملية للمسلم. وانظر إلى أي برنامج إفتاء، ما الذي يسأل عنه الناس؟ ما الذي يسأل عنه الناس؟ يسألون عن الفقه، أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والبيوع والنكاح والأشياء، يعني تجد ما لا أقل عن 90% منها في الفقه. إذن ينبغي التركيز على العلوم التي تهمنا وتنفعنا أكثر من غيرها، وهذا يبين يعني شرف علم الفقه والعقيدة وأهمية عناية طالب العلم بتحرير المسائل فيهما. بعد هذه المقدمة اليسيرة أعود لدرسنا، وكنا قد بدأنا العام الماضي مثل هذا الوقت في شرح متن دليل الطالب، وذكرنا مقدمة ربما يعني الإخوة الذين لم يحضروا معنا العام الماضي يجدونهم يعني مسجلة، ذكرنا مقدمة حول التعريف المؤلف وتعريف الكتاب وما يتعلق بذلك، وأيضا ذكرنا السبب في الانطلاق من متن أنه مهم جدا لطالب العلم حتى يكون لديه منهجية صحيحة في التلقي وفي الطلب. الإنسان إذا أراد يتفقه من غير أن يرتبط بالمتن لا يحصل على يعني ما يؤمنه من العلم، خلاف المتن ينطلق منه لا يتقيد به لكن يكون منطلق منه. ولهذا يعني الطريقة التي نسير عليها هو أن ننطلق من هذا المتن، نفهم عبارة المؤلف حررها، نبين آراء العلماء الآخرين في المسألة، ما استدل به أصحاب كل قول، ثم نبين قول الراجح في كل مسألة. وهذه الطريقة هي أنفع طرق التفقه، طريقة تحرير المسائل، تحرير المسائل، كل مسألة تأخذها وتعرف آراء العلماء فيها وأدلتهم وتكون لك فيها قولا راجحا، هذه أنفع طرق التفقه. كنا قد وصلنا إلى باب مسح الخفين، فنبدأ بهذا الباب فنقول يعني نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب مسح الخفين. الخفان تثنية خف، والخف هو ما يلبس على الرجل من الجلد، ما يلبس على الرجل من الجلد، وأما ما يلبس على الرجل من غير الجلد فهو الجورب. وهذا الفرق بين هذا هو الفرق بين الخف والجورب، الخف يكون من الجلد والجورب يكون من غير الجلد. والجورب يسميه بعض الناس الآن أي شيء، الشراب يسمونه الشراب يسمونه الجورب، لا مشاحة في رسول الله. يعني أكثر ما يلبسه الناس الآن هو الجوارب وليس الخفاف، الخفاف تكون من الجلود، لكن العلماء ألحقوا الجوارب بالخفاف على خلاف بينهم في ذلك، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم هو أن الجوربين تلحقان بالخفين في جميع الأحكام. وذلك في شرحنا إذا قلنا المسعى الخفين نقصد المسعى الخفين وما ألحق به مثل الجوارب. والمسعى الخفين ورد به السنة المتواترة، فأحاديث المسعى الخفين قد بلغت حد التواتر، ولهذا يقول الناظم في الأبيات المشهورة: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعضه، فذكر مسح خفين من أحاديث المتواترة. ولهذا قال الإمام أحمد: ليس في قلبي شيء، ليس في قلبي شيء من المسعى والخفين. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المقولة من الإمام أحمد يعني مهمة. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة في زمنه، وقال أبو زرعة لابن الإمام أحمد: أبوك يحفظ 1000 حديث. قال: كيف عرفت؟ قال: ذكرته فأخذت عليه الأبواب. فيقول فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية عنه في المسند فيه 37 نفسا يرمون المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري أن فيه أنه حدث 70 صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. خفي هذا على بعض السلف فأنكروا مسح على الخفين، وروي هذا عن الإمام مالك في رواية، ربما خفيت عليهم هذه الأحاديث، وإلا أكثر السلف على مشروعية المسح على الخفين. فالخلاف في هذه المسألة خلاف ضعيف. إذن نقول يشرع المسح على الخفين بالسنة الصحيحة الثابتة المتواترة، لكن هل الأفضل المسح على الخفين أو غسل الرجلين؟ لو قال قائل: أنا أريد ما أمسح على الخفين، أريد أن أخلع الخفين أو الجوربين وأغسل رجلين، هل نقول هذا هو الأفضل؟ أو الأفضل نقول أنك تمسح على الخفين أو الجوربين؟ الصحيح في هذه المسألة هو ما قاله ابن العباس بن تيمية رحمه الله، أن الأفضل في حق كل أحد بحسب حاله اللائق به. فإذا كانت الرجلان مكشوفتين فالأفضل الغسل، ولا يلبس خفيه أو جوربيه لأجل المسح عليهم. والأفضل في حق من اللابس لخفين أو جوربين المسح، لا يخلع الخفين أو الجوربين لأجل غسل الرجل. فإذا الأفضل نقول الأفضل في ذلك بحسب حال اللائق به. ولهذا قال ابن القيم: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدمان، يعني كان القدمان مكشوفتين غسل رجليه، كانت القدمان عليهما خفان مسح عليهما، هذا هو الأفضل في ذلك. فقال المؤلف رحمه الله: يجوز بشروط 7. قوله يجوز، إنما عبر المؤلف الجواز مع أن المسعى الخفين مشروع دفعا لقول من قال بالمنع، وقلنا أن القول بالمنع قول ضعيف، وإلا فإن المسعى الخفين كما ذكرنا هو مشروع. الشرط الأول: قال: لبسهما بعد كمال الطهارة. ويدل لذلك حديث المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. قوله دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين في إشارة لاشتراط الطهارة، وأنه يعني لو كان عليه الصلاة والسلام لم يدخلهما طاهرتين لا أذن للمغيرة بنزعهما، دل هذا على اشتراط الطهارة. وهذا هو يعني هذا مشترط عند عامة أهل العلم. هل إذا شك الإنسان هل لبسه مع طهارة أو لم يلبسه مع طهارة؟ يعني إنسان عليه جوارب وحصل عنده الشك، ما يدري هل لبسه مع طهارة أم لا، وما الحكم؟ نعم نعم، ما هو اليقين هنا؟ نعم ليس لي فائدة. نعم نعم، كان يعني الظن ان طيب نعم ما هو اليقين؟ طهارة. طيب نعم ما يدري الآن هو شك وكان عنده يقين. نعم هرجل الآن أتى للمسجد يصلي صلاة المغرب مثلا قال الله أنا أشك هل لبسته مع طهارة أو لم ألبس مع طهارة أنا أريد أتوضأ الآن لصلاة المغرب فهل أمسى عليهما ماذا نقول له؟ نعم هذا الرجل عنده شك ما عنده غلب الظن عنده شك نعم هو شك هل لبسهم على طهارة أم لا ما في مسألة نجاسة غير واردة هنا أصلا نجاسة نعم تفضل نعم يغسلهما نعم نعم لو أن إنسان شك هل هو متوضأ أو غير متوضأ هل هو متوضأ أو غير متوضأ نعم في الأصل أنه متوضأ ولا غير متوضأ الأصل غير متوضأ الأصل غير متوضأ كذلك أيضا في هذه المسألة نقول إذا شك هل هما على طهارة أو غير طهارة الأصل أنه على غير طهارة لأن يبني على اليقين كما سمعنا إجابة الإخوة يبني على اليقين لكن ما أكمل الإجابة ما هو اليقين اليقين هو عدم الطهارة عدم الطهارة هذا متيقن كل لبسهم على طهارة مشكوك فيه وقاعدة فقهية تقول اليقين لا يزول بالشك أشبه ما لو أتى إنسان يريد أن يصلي وقال والله أشك أن توضأت أو لم يتوضأ أقول أصلا أنك لم تتوضأ بخلاف ما إذا قال توضأت وأشك هل خرج مني شيء أم لا نقول أصلا أنك متوضأ تبقى على الأصل والطهارة فانتبهوا يا أخوان تحقيق يعني تحرير الأصل مهم جدا كل ما تحمل القاعدة هذا جيد لكن أيضا الأجود من أن تستطيع تطبق القاعدة على أي مسألة ترد عليك فاليقين لا يزول الشكين طبق على هذه المسألة قل اليقين أنه لبس أن لبسه مع غير طهارة هذا اليقين كل لبسه مع طهارة هذا أمر مشكوك فيه والقاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك إذا نقول اخلع الجوربين واغسل رجليك إلا إذا كان هناك قرائن تدل على أنه لبسه مع طهارة كان يكون من عادته مثلا أنه لا يخرج من بيته إلا متوضئا مثلا أو نحو ذلك فهو لا يعمل بهذه القرائن أما إذا لم يوجد هناك قرائن نرجع للأصل الأصل أن اليقين لا يزول بالشك ما هو اليقين؟ اليقين هو عدم الطهارة هنا في هذه المسألة طيب يا أخوان اللي عنده يعني أسئلة أو مناقشة اكتبوا في ورقة وبين الأداء والإقامة سنجيب عن الأسئلة والاستفسارات طيب هذا إذن هو الشرط الأول وهنا المؤلف قال لبسهما بعد كمال الطهارة قوله بعد كمال يشير المؤلف إلى مسألة اختلف فيها بين أهل العلم وهي ما إذا توضأ وغسل رجله اليمنى ثم لبس الجورب ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الجورب في رجل اليسرى هل له أن يمسح على الجوربين بعد ذلك أم لا هذا محل خلاف بين أهل العلم المؤلف بقوله بعد كمال الطهارة يشير إلى أحد قولي العلماء في المسألة وهو قول الجمهور وهو أنه ليس له أن يمسح على الجوربين لأنه لبسهما قبل كمال الطهارة لأنه لما غسل رجله اليمنى لبس الجورب لم تكتمل الطهارة بعد وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم قال ليس له أن يمسح على الجوارب إلا إذا لبسهما بعد كمال الطهارة هذا هو القول الأول في المسألة واستدلوا قالوا إن الأحاديث الواردة في المسح على الخفين إنما جاءت بلفظ توضأ كما يعني في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح خفيه وحديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل إذا توضأ فمسح خفيه أن يمسح يوما وليلا نجد أن حديث المسح على الخفين التعبير فيها بتوضأ ولا يصدق على الإنسان أنه توضى إلا إذا غسل رجله اليمنى واليسرى، لا يصدق عليه أنه توضى إنما غسل رجله اليمنى فقط. ولذلك لو أراد لو أن توضى وأرقى رجله اليسرى لم يغسلها لم تصح صلاة، لأن الوضوء عنده غير مكتمل. هذا هو القول الأول في المسألة. بل قالوا إنه حتى لو لم يبقى في الرجل اليسرى إلا قدر اللمعة لا تصح صلاته، يكون هذا الرجل قد لبس الخفين قبل اكتمال الطهارة. القول الثاني في المسألة أن له أن يمسح على الجوارب في هذه الحال، ولا قال ولا مانع من ذلك. وهذا الواقع الإمام أحمد ورجحه واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله. قالوا لأننا لو قلنا اشتراط اكتمال الطهارة وأردنا أن نصحح عمل هذا الشخص الذي غسل رجله اليمنى ثم لبس الجورب ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الجورب، لو أردنا تصحيح هذا الفعل ماذا نقول؟ نقول اخلع الجورب بعد ما توضأ غسلت رجلك اليسرى، اخلعه ثم البسه مرة أخرى، اخلعه ثم البسه مرة أخرى. قالوا مجرد أن نأمره أن يخلع ثم يلبسه هذا عبث، ما تأتي لهذا مثل هذا الشريعة. يعني هذه هي وجهته. فقالوا إنه إذا غسل رجله اليمنى أوشك على احتمال الطهارة، ولذلك له أن يمسح على الخفين ولا نشدد في هذا. ولذلك لو أنه لبس الخف بعد غسل رجل اليمنى ثم لبس الخف الرجل اليسرى بعد رجل اليسرى وأراد التصحيح لقلنا أخلع الخف من الرجل اليمنى ثم ألبسه مرة أخرى، فهذا يقولون يعني أشبه بالعبث. والمسألة فيها خلاف قوي كما ترون، خلافه فيها قوي، يعني قول الجمهور له وجهة، وقول ابن تيمية رحمه الله أيضا له وجهة، ولكن الأقرب الله أعلم هو قول الجمهور وهو الأحوط في المسألة، لأن الأحاديث الواردة إنما وردت بلفظ الوضوء، ولا يصدق عليه أن يتوضأ إلا إذا أكمل الوضوء غسل رجله اليمنى ورجله اليسرى. وقوله أدخلتهما طاهرتين توضأ فمسح خفيه، هذا يدل على أنه لا بد من اكتمال الطهارة. فالأقرب الله أعلم هو قول الجمهور. وإن كان القول الثاني أيضا يعني قول قوي. المؤلف بعد كمال الطهارة بالماء، قوله بالماء يفهم منها أنه إذا كان اكتمال الطهارة بغير الماء كما لو كان بالتيمم فإنه ليس له أن يمسح على الخفين. وهذه مسألة تأتينا في تيمم، و يعني مسألة ترجع لخلاف مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي هل التيمم مبيح أو رافع، هل التيمم هو كالماء أو أن فقط مبيح للصلاة التي تيمم لها. المذهب عند الحنابلة أنه مبيح، وسيأتي لنا القول الراجح أنه رافع للحدث وأنه كالماء تماما. أو ستروهما لمحل الفرض ولو بربطهما، هذا هو الشرط الثاني. ونريد أن نربط، لو أن المؤلف رتب الشروط يعني لكان أحسن، وجعل الشرط الثاني ويشبهه الشرط السابع عدم وصفهما البشرة. فإذا يعني يعبر عن ذلك بعض الفقهاء بشرط واحد، وهو أن يكون الخفان أو الجوربان صفيقين، أن يكون صفيقين ساترين لمحل الفرض لا يصفان البشرة، لا يصفان البشرة. ومحل الفرض من الرجل نعم إلى الكعب، يعني الرجل إلى الكعبين، هذا هو محل الفرض. فما كان لا يستر محل الفرض إما لقصره او لساعته او لخروق فيه او لكونه يصف البشرة، فعندهم انه لا يصح المس عليه. قالوا لان ما ظهر فرضه الغسل، والغسل والمسح لا يجتمعان في عضو واحد، وهذا هو المذهب عند الحنابلة والشافعية. من أهل العلم من لم يشترط هذا الشرط كما هو عند الحنفية والمالكية، وقالوا لا يشترط أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، لأن الأدلة وردت مطلقة. ثم إن حال كثير من الصحابة أنهم فقراء وكانوا يلبسون خفافهم ولا تخلو من خروق. هناك قول ثالث للتفصيل في المسألة، هو أنه اشترط في خفين أو جوربين أن يكون ساترين لا يصفان محل البشرة، إلا أنه يتسامح في الخروق اليسيرة، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم. فيشترط في الخفين أو الجوربين أن يكون ساترا لمحل الفرض، أن يكون صفيقين لا يرى من ورائهما لون البشرة، وذلك لأنه قد ورد في حديث ثوبان أمرنا أن نمسح على العصائب والتساخين، والتساخين مقصود بها خفاف، وسمي التساخين لأن يحصل بها تسخين وتدفئة الرجل. أما الجورب الذي لا يحصل به تدفئة مثل الجوارب التي نراها الآن في يعني الأسواق، جوارب خفيفة جدا، هذه لا يحصل بها تسخين الرجل، وليست هذه من جنس الخفاف المعروفة عند العرب. الخفاف المعروفة عند العرب هي تكون صفيقة يحصل بها التسخين والتدفئة للرجل، هذه تلبس للزينة. هذه الأقرب والله أعلم أنه لا يمسح عليها، لا يمسح عليها. أما لو كان الخف صفيقا ساترا محل الفرض لا يرى من ورائه لون البشرة لكن فيه خروق يسيرة، فهذه على الخلاف الذي سمعتم، لكن الأقرب والله أعلم أنه يجوز المس عليها إذا كان الخرق يسيرا، وذلك لأن خفاف فقراء الصحابة لا تخلو من خروق، كان معظم الصحابة فقراء ولا تخلو خفافهم من خروق، ولو كان لا يصح المس عليها لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لكن إذا كان الخرق كبيرا فالقاعدة عندنا أن الأصل فيما ظهر الغسل، الأصل فيما ظهر من محل الفرض هو الغسل. أما أن يبقى جزء كبير من محل الفرض ليس بمغسول ولا ممسوح، فمثل هذا لا يتوافق مع قواعد الشريعة. لو كان مثل ربع القدم مكشوف، خرق كبير يوازي ربع القدم أو قريب من ذلك، هذا الآن ليس بمغسول وليس بممسوح، هذا الأقرب أنه لا يصح المسح عليه. أو كان كما ذكرت يعني ليس بصفيق يرى من ورائه لون البشرة، هذا ليس من جنس الخفاف التي وردت السنة بمشروعيتها، مشروعية المسح عليها. ولهذا فالقول الوسط وهو أنه يشترط أن يكون الخف صفيقا لا يرى من ورائه لون البشرة لكن يتسامح في الخروق اليسيرة. فإن قال قائل ما ضابط اليسير في الخروق، نقول عرف، ما عده الناس في عرف الخرق يسيرا فهذا يتسامح فيه، ما عده الناس في عرف الخرق كبيرا نقول لابد من نزع الخف والجورب وغسل الرجل. ثم إن قاعدة الشريعة تسامح الشيء اليسير حتى في انكشاف العورة المغلظة، لو كشفت العورة المغلظة ثم سترها بسرعة فتصح صلاة، ما ذلك بغير هذا. ولهذا نجد أن الشريعة الشيء اليسير تتسامح فيه، لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني ثلاث حدود شيء يسير، هذا لك أن تهجر أخاك ولو بدون سبب معتبر شرعا. لا يحل لامرأة أن تحد على غير زوجها أكثر من ثلاث، لا يحل المهاجر أن يبقى بعد طواف الصدر أكثر من ثلاث. فالشيء اليسير تتسامح الشريعة فيه، هذه قاعدة الشريعة. والتسامح بالشيء اليسير في الجملة طبعا. قال وإن كانوا المشي بهما عرفا، هذا هو الشرط الرابع، إن كان المشي بهما عرفا. قال لأنه إذا لا يمكن المشي بالخفين عرفا فإنه لا تدعو الحاجة إليهما أصلا، ولأنه إذا كان لا يمكن المشي بهما عرفا فهذه ليست على طريقة الخفاف المعروفة عند العرب التي جاءت بها السنة، التي جاءت السنة بمشروعية المس عليها. طيب هل هناك الآن خفاف لا يمكن المشي به عرفا موجودة في الأسواق؟ نعم، لا يمكن المشي بها عرفا، لا يمكن المشي بها عرفا. نعم، هناك يوجد يعني نوع من ما يسمى بالكنادر التي تلبس لأجل التزحلق، تزحلق على الجليد أو نحو ذلك. هذا لا يمكن الإنسان لو أراد يمشي عليها ما يمكن يمشي بها المشية المعتادة، فمثل هذه لا يصح المس عليها، لا بد أن تكون من الخفاف المعروفة التي يمكن المشي عليها عرفا. قال وثبوتهما بنفسهما، وثبوتهما بنفسهما هذا هو الشرط الرابع. الشرط الأول بسمه بعد كمال الطهارة، والثاني ستر محل الفرض، والثالث كان المشي بهما عرفا، والرابع ثبوتهما بنفسهما، يعني أنه اشترط في الخف أن يثبت بنفسه، وبناء على ذلك لو كان الخف واسعا واسعا لا يثبت بنفسه لكن ربطه بحيث لا يسقط فيقول لا يصح المسح عليه. وقالوا لأن يعني الخلاف المعروف عند العرب أنها يثبت بنفسه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح المسح عليه في هذه الحال، ولا دليل على اشتراط هذا الشرط. قال أصحاب هذا القول أنه لا دليل على اشتراط هذا الشرط، والنصوص الواردة في المسح على الخفين أتت مطلقة، فما دام أنه يسمى خفا ويحصل به التسخين وتدفئة للرجل هذا من جنس الخفاف المعروف عند العرب، ولكن كونه واسع ويربط مثلا أو نحو ذلك هذا لا يضر، لا يضر مثل هذا. وهذا هو القول الراجح في المسألة، اختاره جمع حقيقي من أهل العلم كابن تيمية وبعض المحققين من أهل العلم، هذا هو القول الراجح والله أنه لا يشترط هذا الشرط، وأنه يصح أن يمسح على الجورب والخف ولو كان لا يثبت لنفسه ما دام يمكن ربطه بحبل أو نحو ذلك. يعني بعض الخفاف يلبسها بعض الناس تكون واسعة ما يستطيع أن يمشي فيها إلا إذا ربطت من الأعلى من على الساق، يعني أسفل الساق، فهذا على المذهب لا يصح المسح عليه، وعلى القول الراجح يصح. وإباحتهما وطهارة عينهما، يعني اشترط الخف أن يكون مباحا وأن يكون طاهر العين، أن يكون مباحا فلا يكون محرما، لو كان مسروقا مثلا أو مغصوبا يقول ليس له أن يمسح عليه، يقولون لأن المسح على خفيه رخصة والرخصة لا تستباح المعصية. و من أهل العلم من قال إنه يصح المسح على الخف المحرم ويأثم بذلك الشيء المحرم، يأثم بالغصب مثلا، يأثم بالسرقة، وهذه ترجع لمسألة أصولية ذكرها الأصوليون، وهي مسألة انفكاك الجهة، حكم الصلاة في الدار المغصوبة، حكم مسح على الخفين المغصوبين، حكم يعني استخدام الشيء المحرم في العبادة، فهذه محل خلاف بين الأصولين أنفسهم، وعلى ذلك يكون الخلاف في هذه المسألة. والقول الراجح فيها أن الجهة إذا كانت مفكة فتصح العبادة، فتصح الصلاة في الدار المغصوبة مع الإثم، يصح المسح على الخفين المغصوبين مع الإثم، يعني ما المانع من هذا؟ وعلى ذلك نقول إن الصواب عدم يعني اشتراط هذا الشرط، ما دام أن الخف طاهر وليس بنجس فيصح المسح عليه ولو كان محرما ولو كان مغصوبا أو مسروقا فيصح المسح ويأثم بالغصب أو بالسرقة. ونظير ذلك الصلاة في الدار المغصوبة ونحو ذلك من المسائل. وطهارة عينهما أي يشترط في الخف أن يكون طاهر العين، فلا يصح المسح على الخف إذا كان نجس العين، لو كان خف مثلا مصنوعا من جلد حمار، حمار أهل مثلا، أو كان مصنوعا من خنزير أو نحو ذلك، فلا يصح المسح عليه لأنه نجس. وهذا بخلاف الخف المتنجس. هناك فرق بين الخف النجس والمتنجس. نجس العين لا يصح المسح عليه كما مثلت، كما لو كان مثلا مصنوعا من جلد حمار أو خنزير أو نحو ذلك، هذا لا يصح المسح عليه. لكن لو وقعت على خف نجاسة هل يصح المسح عليه؟ نقول نعم يصح المسح عليه، لكن ليس له أن يصلي فيه إلا بعد إزالة هذه النجاسة. فإذا الفقهاء يفرقون بين المسح على خف النجس العين وبين المتنجس. والشرط السابع تكلمنا عنه وعدم وصفهما البشرة، تكلمنا عن هذا بالتفصيل وقلنا أنه مرتبط بالشرط الثاني، وقلنا الصواب عدم اشتراط هذا الشرط. هذه سبع شروط المؤلف فصلها بهذه الطريقة، وبعضها يدخل في بعض، يعني بعض الشروط متداخلة كما أشرنا، يعني الشرط السابع والشرط الثاني يمكن يعني تداخلهما، لكن المؤلف هذا منهجه، منهج التفصيل والتفقيق من باب التسهيل لطالب العلم. قال: فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة. يمسح المقيم يوما وليلة، هذا ظاهر، مقيم المسح له يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وورد في هذا السنة كما جاء في حديث علي رضي الله عنه قال: رخص جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، رواه مسلم. فإذا مدة المسح خفين التي ورد بها السنة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. ما هو الفرق بين المقيم والمسافر؟ المقيم يعني المستوطن، المقيم في بلد مستوطنا، والمسافر الأصل في المسافر أنه هو الضار في الأرض، هذا هو الأصل المسافر. طيب المسافر إذا أقام في بلد، مسافر أقام في بلد، هل نعتبره مسافرا أو نعتبره مقيما؟ ليعمل في بلد بيبقى في شهر أو شهرين أو خمسة أشهر أو أكثر أو أقل، هذه من المسائل الكبيرة والمشكلة الحقيقة، من أشكل مسائل الفقه. والخلاف فيها كبير بين أهل العلم، الأقوال فيها متعددة. فمن أهل العلم اعتبره مسافرا بإطلاق، لكن هذا فيه إشكال كبير، اعتبرناه مسافرا يترتب على ذلك أننا نقول لكثير من الناس لكم أن تفطروا في نهار رمضان. يعني مثلا عندنا في المملكة يعني المقيمين من غير المواطنين أكثر من 7 ملايين أو 8 ملايين، نقولها بناء على هذا القول قال لهم لكم أن تفطروا في نهار رمضان، بل في بعض الدول تصل نسبة يعني غير المواطنين إلى 80% أو 90%. هل نقول لهؤلاء لكم يجوز لكم الفطر في نهار رمضان والقصر والجمع؟ هذا فيه إشكال كبير. أحيانا بعض الأقوال يظهر ضعفها بإيراد اللوازم، إذا أردت عليها لوازم يتبين لك الضعف. إذن القول بالإطلاق كما ترى قول ضعيف، يرد عليه هذه اللوازم، تعترض الشريعة مثل هذا، نقول لأكثر الناس لكم أن تفطروا في نهار رمضان، وإذا جاز القصر جاز الفطر في نهار رمضان، هي متلازمة. إما أن تقول هذا مسافر أو ترخص بجميع رخص السفر، إما أن تقول ليس مسافر. طيب إذا لابد من التحديد، التحديد يرد عليه، ما هو الدليل على التحديد؟ التحديد بابه التوقيف، وهذا هو وجه الإشكال في المسألة. ولكن يعني إذا نظرنا إلى رأي أكثر أهل العلم نجد أنهم محددون، المذاهب الأربعة تحدد على خلاف بينها، لكن الذي أكثر الفقهاء هو التحديد لأربعة أيام. ويقولون يعني يستدلون بالقاعدة التي أشرت لها قبل قليل. يقول قاعدة الشريعة يتسامح الشيء اليسير. تحديد ثلاثة أيام هذه تعتبر شيء يسير. مع يومين دخول وخروج تصبح أربعة أيام. وهذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. إذا كان مسافر سيقيم أربعة أيام فأقل فإنه الترخص بجميع رخص السفر. أما إذا كانت مدة إقامته أكثر من أربعة أيام فلا نرخص له، لا يترخص برخص السفر. هذا هو أقرب ما قيل في هذه المسألة. ويعني هذه تبحث في يعني أبواب أخرى، لكن أشرنا لها إشارة هنا. إذا المسافر يمسح ثلاث أيام بليلهن والمقيم يوم وليلة. قال فلو مسح في السفر ثم أقام، نعم قال قبل أن نعود عباق المؤلف قبل هذا، فيمسح المقيم يعني ثلاثة يوم وليلة والعاصي بسفره، والعاصي بسفره ألحق المؤلف العاصي بسفره ألحقه بالمقيم. يعني هذا الإنسان مسافر سفر معصية لكن يعني أراد أن يصلي فيسأل كم مدة المسح بالنسبة له. إذا أخذنا بالقاعدة المسافر يمسح ثلاثة أيام بليالهن، المؤلف يقول لا، ما دام أنه عاصي بالسفر فلا يمسح إلا يوم وليلة مسح مقيم. لماذا؟ قالوا لأن المسافر لأن ما زاد على اليوم والليلة رخصة، والرخص لا تستباح بالمعاصي. ولذلك يقولون أيضا إن المسافر سفر معصية ليس له أن يقصر، ليس له الترخص برخص السفر. وهذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. القول الثاني في المسألة أن المسافر سفر معصية كغيره، فله أن يمسح ثلاثة أيام بلالهم وله الترخص بجميع رخص السفر. وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، وهو رواية على الإمام أحمد واختاره أبو العباس بن تيمية وجمع من محققين من أهل العلم. إذا أن الأدلة الواردة إنما وردت مطلقة لا تفرق بين مسافر ومسافر، ولأن الجهة مفكة كما ذكرنا قبل قليل، فهو مسافر لكنه آثم بسفره فالجهة مفكة. فإذا قول الصحيح أن العاصي بسفره أنه يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. قال من الحدث بعد اللبس. طيب قبل أن نأتي مسألة من الحدث بعد اللبس، هنا قال يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بليالهم، فهنا التحديد تحديد مدة المسح إنما حدده النبي عليه الصلاة والسلام بالزمن، الزمن والزمن الذي حدد به النبي عليه الصلاة والسلام هو يوم وليلة للمقيم، يعني كم ساعة؟ 24 ساعة. ولذلك يمكن تحسب المدة بالدقيقة. وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن يعني بالزمن كم ساعة؟ 72 ساعة، 72 ساعة. فإذا انتبه لهذا التحديد، هو تحديد بالزمن. طيب كيف نحسب هذه المدة؟ يقول المؤلف من الحدث بعد اللبس. فهذا المؤلف بأن المدة تحتسب من الحدث، يعني من أول حدث بعد اللبس، من الذي سجور بين الخفين، من أول مرة يحدث فيهما. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. قالوا لأن الحدث هو سبب وجوب الوضوء فعلق الحكم به، فعلق الحكم به. وقول الثاني في المسألة أن مدة المسح على الخفين تبتدئ من المسح، من المسح بعد الحدث، من المسح بعد الحدث. وهذا القول رواه الإمام أحمد واختاره جمع من حق أهل العلم كالعباس بن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا هو القول الراجح، لأن الأحاديث الواردة في المسح على الخفين إنما جاءت بلفظ المسح ولم ترد بلفظ الحدث، يمسح المسافر يمسح المقيم، فكل الأحاديث الواردة أتت بلفظ المسح. ولذلك فالصواب أن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث. وبذلك تبين أن مدة المسح لا تتقيد بخمس صلوات كما يفهم بعض العامة. بعض العامة يقول مدة المسح في خمس صلوات، هذا غير صحيح. قد تصلي بالخفين أو الجوربين أكثر خمس صلوات. فمثلا لو أنك توضأت لصلاة العصر ولبست الجوربين وبقيت على طهارة العصر والمغرب والعشاء، ثم بعد صلاة العشاء أحدثت ولم تتوضأ إلا عند صلاة الفجر، تبتدئ المدة من متى؟ عند الفجر. فمعنى ذلك أنك تكون قد صليت بهذين الجوربين العصر والمغرب والعشاء، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني ثمان صلوات أكثر من خمس صلوات، وربما أكثر. لو أردت يعني أن تتبع أمجر ربما تصل أكثر من ثمان صلوات، ربما تصل إلى 20 صلاة لو أردت. فإذا ما يعني شاع عند بعض العامة أن تصلي في الجوربين خمس صلوات، هذا غير صحيح. إنما تحسبها بهذه الطريقة، المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث، وتحدد ذلك بالدقيقة. والآن أنعم الله تعالى على الناس الساعات، تحديد الدقيقة كما ذكرت ورد في السنة، يعني ورد يوم وليلة. يوم وليلة يعني 24 ساعة. معنى ذلك لو أنك مسحت بعد 24 ساعة دقيقة ما صح المسح. فالتحديد هنا بالزمن والدقة مطلوبة. لو أنك صليت قبل دخول الوقت بدقيقة تصح صلاتك؟ ما تصح صلاتك. فلذلك يعني الدقة هنا مطلوب. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعنى بضبط مدة المسح. وإذا كان يخشى من النسيان يجعل له عادة في هذا، يعني يلبس الخفين مثل وقت كذا، بحيث أنه لا ينسى. الإنسان يجعل له عادة لا ينسى. بعض الناس يؤتى من جهة النسيان لأنه يمسح على الخفين أو الجوربين بعد انقضاء المدة، وهذا لا يصح المسح بعد انقضاء المدة، وإلا لم يكن التحديد بالمدة معنا. طيب، قال: فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح المقيم. إذا مسح في السفر ثم أقام، أو مسح في الإقامة ثم سافر، ومثل ذلك أيضا مسألة أخرى شبيهة بها، إذا نام دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم أقام، أو دخل عليه الوقت وهو في الحضر ثم سافر، هل يصلي يقصر أو لا يقصر؟ الحنابلة عندهم في هذا ضابط، يقولون إذا اجتمع السفر والحضر في عبادة يغلب جانب الحضر، يقولون لأن الحضر هو الأصل، أصل الإنسان الإقامة وليس السفر. عندهم هذا الضابط، إذا اجتمع السفر والحضر في عبادة يغلب جانب الحضر. ففي المسح على الخفين لاحظ هنا، لو مسح في السفر ثم أقام مسح مقيم، أو مسح في الحضر ثم سافر مسح مقيم، يعني أتم مسح مقيم، يعني يعتبر مدة مقيم وهي يوم وليلة. ومن ذلك إذا شك في ابتداء المسح يعتبر المدة مدة مسح مقيم. فعندهم هذا الضابط، لكن نريد مناقشة هذا الضابط، هل هذا الضابط صحيح أو غير صحيح؟ نعرضه على الأدلة. إذا تأملنا في النصوص والأدلة الشرعية نجد أنها أناطت الحكم بالفعل. كيف الفعل؟ يعني الإنسان إذا دخل عليه مثلا الوقت وهو في الحضر ثم سافر، إنه عندما نريد أن نصف هذا الشخص نصفه، هل هو مقيم أو مسافر؟ مسافر. طيب والآن نريد أن يصلي، يصدق عليه أنه مسافر، وتشمل عموم النصوص التي أجازت للمسافر الترخص، القصر، المسح ثلاثة أيام بليلهن، جميع رخص السفر. فهذا الضابط لا نسلم به، هذا الضابط غير صحيح. الصواب في هذه المسألة والذي عليه اختاره جمع حق من أهل العلم كابن تيمية مقيم شيخنا عبد العزيز الباز عبد العزيز رحمة الله تعالى على الجميع أن العبرة بحال الإنسان وقت الفعل. فإذا دخل عليه الوقت وهو في حال الحضر ثم أراد أن يصلي الصلاة في السفر فإنه يقصر، وإذا دخل عليه الوقت وهو في السفر لكنه لم يصلي حتى وصل إلى بلد الإقامة وأراد أن يصلي الصلاة وهو مقيم فإنه يتم. كذلك أيضا إذا مسح ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر يتم مسح مسافر، إذا بدأ المسح وهو مسافر ثم وصل إلى الإقامة بلد الإقامة يتم مسح مقيم. ومما يدل وهذا هو القول الراجح في المسألة ومما يدل على رجحانه أن العلماء مجمعون على أنه لو دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم أراد أن يصلي الصلاة في الحضر يتمها ولا يجوز له أن يقصرها عند جميع العلماء. فما الفرق بين هذه المسألة والمسألة وعكسها إذا دخل عليه الوقت في الحضر ثم سافر؟ إذا كنتم تقولون أنتم أيها الحنابلة وغيرهم من العلماء الذين يوافقونهم في هذه المسألة، إذا كنتم تقولون أنه إذا دخل عليه الوقت في حال السفر ثم أقام فإنه يتم، فلماذا لا تقولون بالعكس إذا دخل عليه الوقت في حال إقامة ثم سافر أنه يقصر؟ لا فرق بين مسألتين. ولهذا فالصواب في هذه المسائل كلها أن العبرة بحال الإنسان عند الفعل. فإذا كان دخل عليه الوقت وهو في حال السفر ثم أقام يتم أيضا مسح مقيم نسبة لمسح خفين. إذا كان العكس دخل عليه الوقت وهو في حال الحضر ثم سافر يقصر يتم مسح مسافر. هذا هو القول الصحيح الذي تدله قواعد الشريعة وهو الذي عليه كثير من المحققين من أهل العلم. ولهذا فالضابط الذي ذكروه ضابط غير صحيح. انتبه، كثير من الضوابط والقواعد الفقهية عندما تناقشها تجد أنها لا تتفق مع الأدلة. ليس كل قاعدة فقهية تكون صحيح وليس كل ضابط يكون صحيح. قاعدة إنما تكون قاعدة إذا كان دليل يدل عليها، ولذلك يعني القاعدة إنما تستمد قوتها من الدليل لكن قاعدة تقدم لطالب العلم، وللعبرة بالدليل، العبرة بالدليل من الكتاب أو السنة أو إجماع إن كان هناك إجماع. لأن يعني بعض طلاب العلم تجد أنه يقول يعني يبني على قواعد يفرع عليها أحكام. أنا أريد أصلا دليل، هذه قاعدة، هل القاعدة التي عندك ما هو دليلها؟ ولذلك ينبغي لطالب العلم يركز على الدليل. الدليل هو الذي يعني لا أحد يستطيع أن يعترض عليك إذا أتيت بالدليل. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ينبغي لطالب العلم يعظم الدليل من الكتاب والسنة. وإذا كان مثلا يرجح رأيا ثم تبين له دليل آخر يرجع عن رأيه إلى القول الآخر الذي يدل له الدليل. فينبغي أن يعني غرس تعظيم الدليل في النفوس. هلا نعود عبارة المؤلف قال رحمه الله: ويجب مسح أكثر أعلى الخف، يجب مسح أكثر أعلى الخف ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. دلت السنة على أن المسح إنما يكون لأعلى الخف، وقدر واجبه أكثره أكثر أعلى الخف، ويستحب أن يستوعب أعلى الخف من أطراف صابع إلى مبتدأ الساق. وأما أسفل الخف وعقبه فإنه لا يمسح بل لا يشرع مسحه. ويدل لهذا ما جاء في سنة أبي داود عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفين. ومنقول من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح ظاهر خفين. طيب، قول علي رضي الله عنه هذا يرد عليه إشكال. قال: لو كان الدين بالرأي، من المعلوم أن الدين لا يخالف الرأي الصحيح، النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح. كيف يعني كيف نوجه أو نجيب عن الإشكال الذي قد يفهم من أثر علي رضي الله عنه؟ نعم. هو الرأي المحض إذا كان رأيا شديدا لا يمكن خالف الدين. ولذلك تعلمون كتاب المشهور العظيم دار تعارض العقل والنقل، ما يمكن يتعارض العقل الصحيح والنقل الصريح أبدا. نعم. نعم نعم أحسن. نعم في إضافة. نعم نعم لا أحسن ما قيل يعني ما أشار إليه الأخ هو أن المقصود لو كان الدين بالرأي المجرد، لو كان الرأي بالرأي يعني المجرد عن التأمل وعن التفكر والتدبر الذي ربما يفهمه يعني عامة الناس مباشرة لكان كذا، لكن الرأي الذي مبني على التأمل وعلى التدبر والفهم يتوافق مع النقل. وأنت إذا تأملت في المسألة فعلا يعني ربما بعض الناس يفهم هذا، لأن الأولى أنك تمسح أسفل الخف، لكن إذا تأملت وجدت أن على الخف أولى، لأنك لو مسحت أسفل الخف فأسفل الخف سوف يعني يصيب الأرض ويعلق بأسفل الخف الوساخ عقبية قدر بسبب هذا المسح، كأنك الآن تبلل أسفل الخف لأجل أن تعلق به هذه الفضلات ونحوها. فإذا الرأي المبني على التأمل لا يخالف النقل في هذه المسألة، هذا أحسن ما قيل في الجواب عن أثر علي رضي الله عنه. طيب قال مالك رحمه الله: ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء؟ متى حصل ما يوجب الغسل؟ ما يوجب الغسل يعني ستأتينا موجبات الغسل، ومنها مثلا نزول المني يقظة أو مناما، الجماع سواء أنزل أو لم ينزل إلا غير ذلك من موجبات الغسل. متى ما حصل ما يوجب الغسل فتبطل المدة، يبطل الوضوء، يبطل الوضوء الذي توضأ به ومسح فيه على الخفين، وهذا ظاهر لأنه إذا حصل ما يوجب الغسل لا بد أن يغتسل، وإذا اغتسل لا بد أن يخلع خفيه وجوربيه، لا يصح المسح مع الغسل. قال: أو ظهر بعض محل الفرض، وهذه تكلمنا عنها، إذا ظهر بعض محل الفرض فيبطل الوضوء. فلو أنه مثلا خلع خفة ثم لبس مرة أخرى، خلع خفة ثم لبسه مرة أخرى، وهذا يفعل بعض الناس في عندما يلبس الخفة أو الجورب في الحر، يخلع الخف لأجل التبرد ثم يلبس مرة أخرى، فهل يبطل الوضوء؟ المذهب عند الحنابلة وقول الجمهور أنه يبطل الوضوء، وذلك لأنه لما خلع هذا الجورب بطلت طهارة الرجلين، والموالاة مشترطة لصحة الوضوء، فإذا بطلت طهارة الرجلين انتقل بطلان الطهارة لجميع أعضاء الوضوء، ولهذا إذا خلع الجورب يبطل الطهارة، خلع الجورب يبطل الطهارة. ومن أهل العلم من قال إنه خلع الجورب لا يبطل الطهارة ما دام أنه لم ينتقل الوضوء، وقالوا لأن هذه الطهارة قد ثبتت بدليل وتنتقد لنا بدليل، لكن هذا قول مرجوح الصواب عليه أكثر العلم، من أن خلع الجورب أو الخف أنه تنتقض به الطهارة وليس له أن يمسح في هذه الحال. وهذه مسألة مبنى على التعليل والنظر، ليس فيها دليل ظاهر من الكتاب والسنة، لكن نقول أنه لما خلع هذا الجورب أصبحت هذه الرجل ليست مغسولة ولا ممسوحة وتنتقض الطهارة فيها، ويسري انتقال الطهارة لجميع أعضاء الوضوء. أو انقضت المدة، يعني هذا رجل الآن، هذا رجل لعل نختم هذه المسألة، هذا رجل لبس الجوربين عند صلاة مثلا عند الساعة 12 ظهرا، ثم انه مسح عليهما ل يعني الساعة 12:10، فيكون قد مسح بعد انقضاء المدة فتنتقض الطهارة، يعني يبطل الوضوء حينئذ، لا يصح، لا يصح الوضوء ما دام انه قد انتهت مدة المسح على الخفين، فلا بد ان تكون مدة المسح على الخفين يعني وقت المسح يكون في أثناء المدة. طيب لو أن لو أنه قال أنا لما مسحت 12 و10 دقائق أصلا كنت على طهارة قبل الساعة 12:00، نقول حق كنت، مجرد انتهاء المدة تنتقض الطهارة. وهذه أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم، من أهل العلم من قال أنه ما دام لم ينتقض وضوءه بناقض آخر فله أن يمسح ولو بعد انقضاء المدة، وهذا اختاره الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. لكن الذي عليه أكثر العلم أنه مجرد انقضاء المدة تنتقض طهارته، وأن انقضاء المدة يعتبر يعني ناقض للطهارة وناقض للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المدة بيوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلاله من المسافر، ولو قلنا أنه لا تنتقض الطهارة لم يكن لهذا التحديد معنى. هذه أبرز المسائل المتعلقة بهذا الباب، ونجيب إن شاء الله تعالى عما تيسر من الأسئلة بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله قبل نبدأ في الإجابة على الأسئلة ننبه لأن الأخوة المنظمين الدورة ذكروا أن غدا سيكون درس الفقه بعد العشاء إن شاء الله، وأنا درس التفسير سيكون بعد المغرب، فغدا فقط إن شاء الله تعالى سيكون فقط يعني هذا التبديل، سيكون درس التفسير بعد المغرب ودرس الفقه بعد العشاء إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كان قديما يمشون بالخف من غير أن يلبسوا شيئا عليها؟ نعم، كان الناس قديما هكذا يلبسون خفاف، كما قلنا خفاف تكون من الجلود، من غير أن يلبسوا شيئا عليه. يعني هذا الآن الذي نراه لبس مثلا الجورب وفوقه ما يسمى بالكنابل أو الجزمة، هذا يعني إنما كان في الوقت الحاضر، أما قديما فيلبسون الخفاف التي تكون من الجلود. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيك يا شيخنا بالمسح على الحذاء بشتى أنواعه، وما هي الضوابط لذلك؟ الحذاء المعروف لا بد أن يعني أن يكون هذا الحذاء غير ساتر للكعبين ولا حتى للعقب، لذلك لا يشرع المسح عليه، وما روي في ذلك من أحاديث ضعيفة لا تصح ولا تثبت، ولذلك حتى ما يسمى بالكنادر لا بد أن تكون ساترة للكعبين، إلا في حالة واحدة، وهي إذا لبس الجورب وفوقه الكنادر ولم يخلعهما، يعني نعتبرهما كالجورب الواحد، مسح عليه مرة واحدة كما يفعل عند بعض العسكريين مثلا يلبسون البسطاف، فنقول إذا لبست على طهارة، لبست الجورة ثم لبست هذا البسطار ولم تخلعه، فلك أن تمسح عليه يوم الولين المقيم ثلاثة أيام إليه من المسافر. أما إذا كان مثلا سوف يخلعه ليس له المسح عليه، وإنه يمسح على الجورة فقط. نعم. إذا كان نعم المسح على حذاء بسطار أين؟ نعم هنا لا يجب عليه مسح، لا يجب عليه يصلي فيه، لكن إذا مسح عليه كما سمعنا قبل قليل خلع هذا المسطار تنتقل مع الطهارة، فإما أن يغسل رجليه وإما أن يمسح عليه ويصلي فيه. أما كونه يمسح عليه ثم يخلعه أصبحت الرجل عن هذه ليست منسوحة ولا مغسولة، ما يصح المسح عليه. لا ليس له يمسح ما دام، لان المسح تعلق بالمسطار ولم يتعلق بالجورب، هو اما يختار اما يمسح على الجورب او يمسح على المسطار، وما يمسح عليه لا يخلعه. نعم. السلام الله اليك. يقول اضرب لنا مثلا على ان يمسح المسافر ثم يقيم. نعم، هذا انسان مثلا المسافر من المدينة الى يعني اتى مكة الى المدينة وهو من أهل المدينة، فابتدأ المسح الظهر مثلا طريق، ثم وصل إلى المدينة العشاء مثلا، أنا ابتدأ المسح الظهر ووصل للبلد الإقامة العشاء، هل نقول أنه يتم مسح مقيم أو مسح مسافر؟ نقول يتم مسح مقيم، هذا عند جميع العلماء. المسألة فيها خلاف العكس، إذا ابتدأ المسح مقيم ثم سافر هل يتم مسح مقيم أو مسح مسافر؟ صحيح يتم مسح مسافر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل نحن نعمل في شركة ونلبس حذاء غليظا يسمى البسطار، فهل يجوز المسح عليه؟ نعم، سبق نتكلم عن هذا وقلنا أنه يجوز المسح عليه بشرط أنك تلبس على طهارة، ثانيا أنك لا تخلعه، إذا كنت ستخلعه ليس لك أن تمسح عليه، أو تجعل المسح على الجورب، تجعل المسح على الجورب ويتعلق الحكم بالجورب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل نريد من شيخنا الفاضل أن يدلنا على منظومة مفيدة في الفقه لتكون عمدة لنظمه من الطالب. نعم. بالنسبة للفقه، يعني الطريقة الصحيحة لدراسة الفقه هو أن يربط الفقه بالحديث، إذا فصلت الفقه عن الحديث لا تستفيد فائدة كبيرة، يعني المسائل الفقهية مبنية على النصوص، إذا كنت بتقرأ الفقه مجرد عن النصوص لا تستفيد، وحينئذ فلا ترتبط يعني في دراسة الفقه لا ترتبط بالمنظومة، لأنك إذا ارتبطت بالمنظومة اختصرت عليها. أحسن طريقة في التفقه هو تحرير المسائل، تأخذ المسألة وتحررها، تعرف أقوال العلماء فيها، أدلة كل فريق، هل المسألة أولا فيها إجماع؟ رغم المسألة يكون فيها إجماع لا ينبغي لك أن تخالف الإجماع، أو لم يقل بهذا القول أحد من العلماء السابقين، ثم تنظر في الأدلة الواردة ما الذي يصح منها وما الذي لا يصح، ثم تكون لك قولا راجحا فيها، ليس المطلوب أن تفتي الناس، لا تكون لك قولا راجحا كل مسألة، لأن هذه الطريقة هي التي تكون الملكة لدى طالب العلم، وتكوين الملكة هو أهم ما يحتاج إليه طالب العلم. ولذلك أضرب لكم مثلا، لو قيل لك إن فلان من الناس، لو أنك احتجت للعلاج أنت أو ابنك مثلا احتجت للعلاج، وقيل لك إن فلانا من الناس يحفظ 1000 كتاب في الطب لكنه ليس بطبيب، هل تذهب تعالج عنده؟ لا تخاطر، والله ما دام ليس بطبيب قال لك يحفظ 1000 كتاب وحتى لو كان. طيب لو قيل لك إن فلانا طبيب لكنه لا يحفظ ولا كتاب في الطب لكنه طبيب، معروف عند الناس أنه طبيب، تعالج عنده؟ نعم. ما الفرق؟ فرق أن الأول ليس عنده ملكة في الطب، الثاني عنده ملكة. هكذا أيضا بالنسبة لطالب علم الشريعة. فكيف نحصل هذه الملكة؟ حصلوها بتحرير المسائل، بربط كما ذكرت معرفة آراء العلماء، الفقه هو معرفة الخلاف. يعني بعض الناس يقول أنا ما أريد الخلاف، أنا أريد أقتصر على قول واحد، هذا غير صحيح، هذا ما يكون ملكة، هذا لا يكون ملكة لدى طالب العلم. فقه معرفة الخلاف، تعرف آراء العلماء، قبلتهم مناقشة، ترجيح، تحفظ آراء المحققين. يعني المسائل الخلافية يكون يعني سبقنا علماء كثيرون ومحققون ومتبحرون في الشريعة، تعرف على الأقل تحفظ أقوال، تعرف أن هذا القول مثلا اختاره ابن تيمية، اختاره ابن القيم، اختاره مثلا الشيخ عبد الرحمن السعدي، ابن باز، ابن عثيمين، الألباني، يعني أحد العلماء الكبار، تعرف أن هذا هو رأيه في هذه المسألة، مثلا أقر المجمع الفقهي. فهذه هي الطريقة التي تفيد طالب العلم. لكن أيضا حتى تكون طريقته منهجية لابد أن ينطلق من متن، ينطلق من متن، ويعني والمتن ينبغي أن يكون فقهيا ولا يكون متن في الحديث. لماذا؟ لأنك لو انطلقت المتن في الحديث تفوتك مسائل كثيرة. يعني باب المعاملات الحديث فيها قليلة، باب الشريحة الذي فيه مسائل كثيرة جدا، الآن المسائل يعني النوازل فيه كثيرة جدا، كافي من حديث، كافي حديث أو حديثين فقط. بعض الحوالة ما فيها حديث واحد، تجد بعض يعني الأبواب ما فيها الحديث فيها قليلة. فلذلك الأحسن أنك تنطلق من متن فقهي وتربط ذلك بالحديث. هذا هو الذي أراه بالنسبة لطريقة دراسة الفقه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو توضأ شخص ولبس خفيه ثم أحدث فمسح عليهما ثم خلعهما قبل أن يصلي، هل ينتقض وضوءه؟ لو توضأ شخص ثم لبس خفيه، نعم، ثم أحدث، نعم، فمسح عليهما ثم خلعهما قبل أن يصلي. نعم، هو يعني توضأ ثم أحدث ثم مسح، معنى ذلك أنه ابتدأت مدة المسح عنده، فإذا خلعهما، إذا خلع خفيه كما مر معنا أن الجمهور يرون أن الطهارة تنتقض، بناء على القول الراجح تنتقض طهارته، لأن هذه الرجلين كما ذكرنا ليست الآن مغسولة ولا ممسوحة، ولم يغسلهما ومسح على الجوربين وخلع الجوربين، بقيت هاتان الرجلين مكشوفتان ليست مغسولتين ولا ممسوحتين، بالتالي لا تصح الطهارة، تنتقض الطهارة حينئذ. نعم، لا هذا التيمم، التيمم ليس مسح. نعم، أحسن الله عليكم. يقول: هل عدم وصول الماء من شرط صحة المسح؟ هل عدم وصول الماء من شرط صحة المسح؟ يعني ما أدري، السؤال غير واضح. عدم وصول الماء كيف عدم؟ يقول خف ساتر المقصود. نعم، اي نعم، على خلاف الذي ذكرنا، والقول الاكثر العلماء يشترطون ان يكون الخف صفيقا كما ذكرنا لكم ايها الاخوه، يعني هذه هي خفاف معروفة عند العرب. اما الخفاف الخفيفة، هذه الجوارب الخفيفة التي تلبس للزينة، لا تسمى اصلا خفافا عند العرب، لا تسمى خفافا، ولذلك فالاقرب يعني انه لا يشرع ان نمس عليه، خاصة المسألة مسألة طهارة، طهارة من شروط صحة الصلاة، يعني ترتب على صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المسح على الشراب المستخدم في حجاب المرأة وتعتبر شبه شفافة؟ نعم، الشراب شبه شفاف الذي يرى من ورائه لون البشرة، هذا لا يصح المسح عليه في أظهر أقوال أهل العلم، هو الذي عليه أكثر أهل العلم، أنه يخالف ما هو معروف عند العرب من الخفافة الصفيقة التي كانوا يسمون العرب بالتساخين، والتي تحصل بها تدفئة الرجل. ولهذا نحن لا نقول أنه يحرم، لا يفهم أحد أن نقول يحرم على أحد على إنسان يلبس الجوارب الخفيفة، لا يدوس، لكن نقول لا تمسح عليها. نعم، السلام الله عليكم. هل يقول السائل: هل تشترط النية مسح على الخفين، أو هل نعم لا بد من النية. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية مشترطة في جميع العبادات، جميع العبادات يشترط لصحتها النية، والمسعى الخفين عبادة يشترط لصحته النية. يقول نريد إعادة القاعدة الفقهية في لو كان مقيما ثم سافر أو المسافر ثم أقام. هذه أولا لا تسمى قاعدة وإنما هي ضابط. ما الفرق بين الضابط والقاعدة؟ نعم في باب واحد أحسن. نعم القاعدة تكون في جميع الأبواب والضابط في باب واحد. فهذا يقول أنه ضابط، ضابط عند الحنابلة أنه إذا اجتمع السفر والحضر يغلب جانب الحضر، ونقشنا هذا الضابط قلنا أنه لا يصح حيث الدليل، وأن العبرة بحال الإنسان وقت الفعل. إذا كان حال الإنسان وقت الفعل مقيما فإنه لا يترخص من خلص السفر، وإذا كان حال الإنسان بالنسبة للفعل مسافرا فله الترخص برخص السفر سواء بالنسبة لمسعى الخفين أو بالنسبة للقصر أو غير ذلك. نعم. ورسال هل يمسح على الجاربين معا أم القدم اليمنى ثم اليسرى؟ نعم هذا سؤال جيد. بعض أهل العلم قال إن أنه عند المسعى على الجاربين يمسح عليهما معا في نفس الوقت، وأن هذا هو مقتضى اللغة العربية، ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى أولا ثم الرجل اليسرى باليد اليسرى، وهذا هو القول الراجح، وذلك لأن المسعى على الخفين بدل عن غسل الرجلين. معلوم أنه عند غسل الرجلين يبدأ بغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، كذلك أيضا في المسعى على الخفين يبدأ بمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، هذا هو الأفضل. ولو مسح الرجل اليمنى بكلتا يديه لجاز، وكذلك بالنسبة للرجل اليسرى، لكن القول بأنه يمسح الرجلين في وقت واحد ليس عليه دليل واضح، فالأقرب ما عليه جمهور أهل العلم من مسح الرجل اليمنى أولا ثم مسح الرجل اليسرى ثانيا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل نرجو منكم أن تكرر مرة أخرى القاعدة اليقين لا يزيل بالشك، أو الصحيح أن يقال اليقين يزول بالشك، ما هو الأصح؟ اليقين مأجورين. اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، هذه من القواعد الكلية الكبرى الخمس، وهي قاعدة عظيمة، لكن لا بد من أيضا تعرف كيف تطبق هذه القاعدة، هذا مهم. فمثلا إذا توضأت تيقنت الطهارة، إذا شككت في الحدث هنا عندك شك ويقين، يقين وهو الطهارة وتيقن، الحدث مشكوك فيه، والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. بالمناسبة القواعد الفقهية الكبرى الخمس هذه لها أدلة يعني كثيرة متفق عليها بين أهل العلم، يعني لا تحتاج أن طالب الدليل، غير القواعد الخمس هذه تحتاج أن تعرف دليلها، هذه القاعدة متفق عليها بين أهل العلم. إذا توضعت إذن هذا يقين، شككت في الحدث هذا شك، قاعد تقول يقين لا يزول بالشك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، كأنه عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف إلا بيقين، لكن عبر عن اليقين بالمثال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولو أنك شككت هل توضأت أم لا، فاليقين أنك لم تتوضأ، هذا اليقين، وكونك توضأت أم لا هذا مشكوك فيه، فنقول أصلا أنك لم تتوضأ ولذلك تذهب وتتوضأ، وهذه القاعدة لها يعني فروع كثيرة وهي مفيدة جدا لطالب العلم. نعم. يقول السائل ذكر المصنف في الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض ولو برطهما، وذكر في الشرط الرابع ثبوتهما بنفسهما، فكيف ذكر الربط أولا ويبطله في شرط آخر؟ نعم سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، يعني ولو كان الستر بالربط هذا هو المقصود، وأما ثبوتهما بنفسيهما فيعني ليخرج بذلك الخف الواسع الذي لا يثبت بنفسه وإنما بربطه. فنحن رجحنا أنه لا يشترط هذا الشرط, رجحنا أنه لا يشترط هذا الشرط. ربما الأخ السائل يقول إن الشرط الرابع يعني لا يتوافق مع الشرط الثاني, لا يتوافق مع الشرط الثاني, وهذا صحيح يعني قد يكون, لأنه قال ولو بربطهما يعني يشير مسألة الربط, وما قول ثبوتهما بنفسهما يشير إلى مسألة لا بد أن يثبت بنفسه من غير ربط, وهذا مما يبين أن هذا القول مرجوح وأن الصواب أنه لا يشترط ثبوتهما بنفسهما. وخذ هذه فائدة من علامة القول المرجوح عدم اضطراده وتناقضه واضطراده, ومن علامة القول الراجح أنه مضطرد وغير متناقض وسهل في الفهم وسهل في التطبيق. من علامة القول الراجح سهولة فهمه وسهولة تطبيقه واضطراده وعدم تناقضه, ومن علامة القول المرجوح تناقضه واضطراده وصعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه. فإذا رأيت قولا في مستثنيات كثيرة هذه من علامة أنه مرجوح, قول غالب المستثنى لا يرد عليه مستثنيات, وإذا وردت مستثنيات قليلة, إذا وجدت قولا فيه اضطراب فيه تناقض فيه صعوبة في الفهم صعوبة في التطبيق هذه من علامة أنه مرجوح. ولذلك الأقوال الراجحة سهلة, سهلة في فهمها سهلة في تطبيقها مضطردة غير متناقضة. نعم, ولهذا يقول علي رضي الله عنه العلم نقطة كثره الناس. إذا تريد أن علم السلف سهل, علم سهل ما عنده تكلف حتى في العبارة, أو هل يعني قرأت يوما مقولة للصحابي لم تستطع أن تفهمها؟ يبقى كلام السلف واضح وسهل ومختصر ومركز, يعني هذا هو لأن تبع لسهولة هذه الشريعة ويسرها. نعم, أحسن الله إليكم. يقول السائل هل كلام ابن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فمسح عليهما يدل على مس الخفين؟ يدل على, ربما يقصد مسح الخفين في وقت واحد, لا يدل على ذلك, لا قوله مسح عليه شيء يعني يصدق عليه أنه مسح عليه في وقت واحد أو مسح على اليمنى ثم اليسرى, ولا يعني لا يدل على هذا ولا على هذا. نعم, أحسن الله إليكم. يقول السائل الرجاء ذكر القواعد أو بعض القواعد الفقهية. القواعد الفقهية الخمس, قواعد الفقهية الخمس مر معنا قاعدة اليقين لا يزول الشك. طيب القاعدة الثانية نريد أسمعها منكم ثانية. نعم نعم نعم, عادة محكمة. القاعدة الثالثة المشقة تجب التيسير. الرابعة الأمور مقاصدها. الخامسة لا ضرر ولا ضرار. أحسن, نكتب هذا القدر والله أعلم, وصلى الله وسلم عليه. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح, قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله